السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فقبل أن نبدأ المحاضرة، فذكرنا قبل ذلك أن التأمين بعد الفاتحة هذا واجب على الإمام والمأموم وكذا المنفرد، بل إن الإمام أحمد رحمه الله جعلها في منهج ومعتقد أهل السنة، وجعلها بأن كلمة آمين هذه من منهج أصحاب السنة، وهذا عليه النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم وكذا في صحيح الإمام البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وكذا في حديث أبي هريرة إذا قال ولا الضالين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمين، وكذا في حديث مالك بن حويرث وكذا في حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان إذا صلى وقال ولا الضالين يقول آمين. وعند مسلم وأبي داود أيضا والترمذي والإمام أحمد كان إذا صلى وقال ولا الضالين يقول آمين يمد بها صوته، أي آمين، هذا معنى يمد بها صوته. وعند أحمد وأبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وقال ولا الضالين يقول آمين فيسمع من خلفه فيقول آمين، يمد الناس بها أصواتهم. فهذه أدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ولا الضالين ويقول آمين، ومن خلفه كانوا يجهرون بآمين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام ووافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. يبقى هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن المأمومين إذا قال الإمام ولا الضالين وشرع في آمين فإن المأمومين إنما يجهرون معه بقولهم آمين. وكذا عند الإمام البخاري معلقا وصحح إسناده ابن حجر من حديث جابر بن عبد الله قال كنا نصلي فإذا قلنا آمين فإذا قال الإمام ولا الضالين قلنا آمين يرتج بها المسجد. يبقى هذه دلالة على أن المأمومين كانوا يجهرون بآمين وأن الإمام يجهر بآمين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذا من حديث ابن عمر قال ما حسدتكم اليهود بمثل ما حسدتكم على قولكم آمين آمين قولكم آمين. وكلمة قال فلان في اللغة والشرع والعرف إذا قيل قال فلان كذا فإنما يسمع بها صوت. أقول قال أحمد كذا معنى ذلك أنني سمعت ماذا قال أحمد. واضح هذا الكلام؟ فقول جابر يرتج بها المسجد دلالة على أن المسجد كان يرفع صوته بكلمة آمين بكلمة آمين. يبقى ده حال فعل النبي عليه السلام، ده فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعل التابعين كذلك. قال عطاء بن أبي رباح في مصنف عبد الرزاق، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني شيخ الإمام أحمد ممكن تقول فقه عطاء، يعني جمع فقه عطاء صاحب عبد الله بن عباس في الكتاب ده. قال صليت في هذا المسجد مع 200 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الإمام إذا قال ولا الضال، صليت مع 200 صحابي في المسجد ده، وكان إذا قال الإمام ولا الضالين آمين يرتج بها المسجد بآمين. يبقى أدي حال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، أدي حال مين؟ أدي حال التابعين. ما هو ده ديننا، يعني هذا هو ديننا، الكتاب السنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح الكلام؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه جعل في أصول السنة اللي هي الرواية الثالثة، الرواية الثالثة لأن أصول السنة الإمام معتقد الإمام أحمد ليه 3 روايات، جعل من السنة قول آمين، من السنة قول آمين. وكان أول ما أحدث، أول ما من قال بأنه يصر بالتأمين، واضح، إنما هذا جاء من عند الأحناف بعد ذلك. فكان يقال الإصرار بالتأمين بدعة، الإصرار بالتأمين عشان تفهم المسألة دي، كان يقال في آخر زمن التابعين صغار التابعين كان يقال الإصرار بالتأمين محدث، محدثة في الدين. عايز تشوف دي؟ شوف حالنا في الزمن ده عشان تعرف ان الدين اتغير، حدث له، حصل له كده ايه، نسأل الله السلامة والعافية، اسمها ايه، لا قبضت، جديد كده، نزل له نسخة تانية. شوف مساجد المسلمين، اغلب من في المسجد لا يقولون امين، ولو قال امين ممكن تلاقي كم واحد يرفع صوته جزاهم الله خير والباقي الأغلب. المشكلة بقى إنك تلاقي واحد يناظر إن يقول لك من السنة إنك تسر بأمين، أهدي بقى اللي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الإيه؟ ويثبت الجهل. فالأصل هنا أن الإمام ولا الضالين آمين، أن المأموم يقول ويرفع بها صوته يقول آمين. واضح؟ هذه مسألة أحببت أن إيه؟ أن أبينها. نلج في صحيح الإمام البخاري. قبل أن نلج في صحيح الإمام البخاري، عايزين يكون في أصل بيننا، أنه إذا كان هناك سؤال أو استفسار في مسألة فأرجو أن يكون هناك الكلام السؤال في ورقة مكتوب وتعطى للأخ الأقرب، أخ يكون من المجلس، ثم يكون في آخر المجلس الجواب عن الإيه؟ الجواب عن الأسئلة، حتى يمضى الكلام بترتيب ولا يشوش الذهن فيقطع الإيه؟ الكلام، فتنقطع المسألة من ذهنك أنت، مفهوم؟ لكن كالعادة ممكن نستفصل داخل المحاضرة، نستفصل داخل المحاضرة، واضح؟ أن أستفصل منك هل المعلومة وصلتك أم لا، أما السؤال منك لي واضح فتكتبه حتى يكون في آخر المحاضرة مكتوبا، ثم نجيب إيه؟ عن الأسئلة، لعل الجواب بتاع السؤال الذي تريده ممكن يأتي في ثنايا الإيه؟ يأتي في ثنايا الكلام، فإذا لم يأتي في ثنايا الكلام فأنت قد كتبته، واضح؟ فإن كنت أعلمه بما من الله عليه أقول بما فيه من كلام النبي عليه السلام بآية بحديث، إذا كنت لا أعرفه فأقول لا أعرف حتى أنظر. واضح كده؟ نلج في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقفنا عند حديث إيه عبد الرحمن؟ مش معاك المتن؟ الجريمة.